الذين ظلموا ظلما يذوبوا الفلاحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا الذين امنوا اتقوا الله قولا سديدا يغفر لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فان اخذ الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجليل البخاري رحمه الله تعالى بسند متصل بأول كتاب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التيمم. قول الله تعالى: فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا فانظروا من جوكم وأيديكم منه. التيمم معناه بلغة القصد، القصد لغة هو القصد تيممت عن أدرعات وأهلها ليسلب أدنى دارها نظر العكس. تيممت عن أدرعات الأدرعات من أدرعات ثلاثة أوجه، هذا مثله معاذ في الشروح الأبدية في عنوان الكتاب. نعم. يجب ان تقول تيممتها اتخذتها تيممتها من اجل عدل واهلها ليدرب ادنى دارها نظر العدل. وما ادري اذا يممت ارضا اريد الخير ايهما يدين فالخير الذي انا ابتغيه عن الشر الذي هو يبتغيه. اذا يممت ارضا معناه اتخذت ارضا. واما في الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين، القصد إلى الصعيد لمسح الوجه والكفين حتى، لأن هذا هو الأصح، بنية استباحة الصلاة ونحوها، هذا هو تعريفه الشرعي. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا عبد الله بن صبغة أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيها عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض أسفل حتى إذا كنا بالبيداء أو قال بذلك الجيش انقطع الوجه، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماسه وأقام الناس معه وليس على ماء، فأتي الناس بعث الناس أبادوا إلى أبي بكر إلى أبي الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة وأقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليس على ماء وليس معه ماء. فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع الركوع على قدمه قد نعم، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معه ماء. فقالت عائشه رضي الله تعالى عنها: فعاتبني ابو بكر وقال: ما شاء الله ان يقول، وجعل يطعمني بيدي بخاطرته فلا يمنعني من التحرك الى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقيه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصبح على غير ماء، فانزل الله تعالى: اية تيمم فتيمم. فقال اسيد بن حضير: ما هي باول بلدتكم يا ابا ابي بكر؟ قال: فتعبنا البعير الذي كنت عليه فاصبنا العبد تحته. اولا اسناد هذا حديث عبد الله بن صبغة النبي محمد بن علي بن بشير الاصل، وبعده مالك بن مجاهد بن مالك بن انس الامام المعروف، وبعده عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابي بكر الطبقه الثالثه بدليل الفقه الفقهي عن ابيه القاسم محمد بن ابي بكر اهل الله السبعه المشهور من المدينه عن عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم على بدء. لما جاء بالإسناد أن مصدر للمدنيين حتى شيخ المصنف سكن المدينة أو دخل المدينة في شغل أعماله فاستند المدني، وفيه رواية الراوي عن أبيه ورواية الراوي عن عمته لأن قاتمة عائشة رضي الله عنها عمته. وفيه أيضا أن القاتل أحده قد اتبع معروف مشهور بالمدينة الذين كان مالك رحمه الله يعتبره إجماعا كإجماع الناس جميعا. وفي عائشة رضي الله تعالى عنها أنها مسلمة اتبع المعروفة الفكيهة وفكيهة النساء. وأما مثل حديث قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أكفاله هو غزوة للمختفي حتى إذا كنا بضيجاء وموضع على رب الحريفة أو بذات الجيش لذلك أيضا وفي يوم قريب منه انقطع يخبرني هنا قال يخبرني وهو عبد استعرض من أسماء أختها ونسبته هنا إلى نفسها لأنه من استعمال الآن العربية هي ما يلقى الأخذة انقطع يخبرني فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه أي يعيشني لأجل طلبه وأقام الناس معه وليس على ما برواية الزاد وليس وليس معهما معنى وليس على ما معناه أن المكان الذي نزل فيه ليس فيه ماء إنما هو بريد يبدونه وليس معهم ماء معناه ما تزود ماء يحكيه الغد والوضوء والشرب من مكان بعيد فكان مكانه يعني ليس معهم لا تلمع المكان ولا تزودوا بأوعيته فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يشكوه وفيه شكاية الرجل شكاية المرأة إلى أبيها وإن كانت مزوجة ومشي بنت عوف فقالوا ألا ترى ما قرأت عائشة رضي الله عنها أقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم رابع رأسه على بطنه قد نعم على كون نائما ابن عبيد فقال حبست الناس على تعليق وتوبيخ على ما سمع حبست الناس حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليس على ما وليس معهم ما يعني يعلقها وصار سببا لتعقل الناس بذلك المنزل الذي ليس فيه ما وليس معهم ما فقالت عائشة رضي الله عنها فعاتبني أبو بكر ما قالت فعاتبني أبي إشارة إلى أنه أغلظ عليها بما يتنافى مع الأبوة وهو تأديب لها وقال ما شاء الله أن يكون يتكلم يعني من التوبيخ والتفريع والتعريف لها وجعل يطعمني طعامي أي يغمسني بيده بخاطرتي يعني فيه تأديب الرجل ابنته الكبيرة ولو كان مع عندها زوجها فلا يمنعني من التحرك إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة وجع في ضربه من طعنه يقتضي أن أتحرك ولكن تقدرت أو صبرت وتقاربت بأي هبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أوذيه حتى يستيقظ حتى يستيقظ على فقه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على وجهه فهذا لي استفاد منه العلم أن التطوع أو التعذيب في السفر وهذا على كل من يقول ان التهجد كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الذي لا يرى وجوبه بل هو مستحب معنى ذلك انه ترك المستحب فانزل الله آية التيمم فانزل الله تعالى آية التيمم والمراد بها اختلف الشراع والحجاب لا يعرف التيمم لان التيمم ذكر بسورتين سوره النساء وبسوره المائده واختلف بها ايهما هنا المعنى كثير منهم يقول آية النساء والصحيح هو كما قال حديثه في آية المائدة لماذا؟ لأنه في آية البخاري في موضعين من الكتاب الصحيح أنه نص على كتاب على الآية فيها وهي آية المائدة فإذا آية الكريمون هي آية المائدة فتيمم هنا جعل علامة أو قوس الآية فتيمم هذا غلط على غلط وليس هذا كفاءة الآية إنما هذا كلام عائشة فأنزل الله آية التيمم فتيمم عندكم كيف كتبها؟ عندنا نسختنا جعل لي هذه ما يسميها أو ما يجعلها الآن علامة الآية وحوصها جعل كأنه جعلها قطعة آية وهذا غلط توهمه أنه قطعة آية وليس كذلك إنما هو كلام عائشة متبهم فأنزل الله آية التيمم فتيمم ما هو فأنزل الله فتيمم بدل عن آية التيمم لا فتيمم فقال أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه الصحابي ما هي لأول بلدته. لماذا اقتصر أسيد؟ لأنه الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتمس أو ليطلب ذلك العهد. فسعيد مع جمعها مجموعة مع أصحابه ورجعوا. فلما رجعوا هنا نزلت عثمة الإمام وفنه وبعض البعير الذي كان راكبة عليه وجدوا ذلك فقال ماذا؟ شاكرا لها ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر بل سبقتها بركات. وهذا دليل على أن هذه القصة وقعت مع أهل بكر بن إبش. قالت فطعتنا البعير الذي كنت عليه فأعطنا عيدك. وهذا حكمة من الله سبحانه وتعالى. هو ما هو بعيد من فقد أرسل بعيد مع الذي نزل فيه وقضت حاجتها ومع الذي ادعوا فيه ابحثوا لي هذه المواضع لانه مكان الصواب البعيد وهو هنا لا يعادل البعيد. البعيد لا معاني البعيد لان الله سبحانه وتعالى اراد ان ينزل حكما شاملا لكل مشكله تعود الى كان الدعاء وهو ان من فقد معا ابتعد عن الماء او تعذر عن الجمال يتيمم بشرعي. فلعيد ذلك خفي فمن الاخير لما بعض البعيد فاذا العيد تحته. والحاصل ان هذه بمشروعيه التيمم لمن فقد الماء وهذا هو غرض الكلم في العلم والله تعالى. وما يقول وقد النبي على رخصه لكشف التعذيب في التفريج فبدا ان التعذيب كان واجبا عليه وعلى ان طلب الماء لا يجوز الا بعد دخول الوقت لقوله بروايه عمرو بن حامد بعد قوله وحضرت الصلاه وطلبت الماء ولم يجب. يعني ان الانسان قبل دخول وقت الصلاه لا يلزمه ان يبحث ان طلب ان بحث عنه واعده طيب لكن الوجوب عليه انما يتعلق اذا بعد ان استقر فرضيه او وجود الصلاه عليه الا ذلك يبحث من بعيد او من قريب ثم اذا بقي يتيمم ويلزم ذلك لان الله لازم اعمره بذلك. قال رحمه الله تعالى بسند متصل بها والالتزام اليه. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز السفر بالنساء واتخاذهن الحلية تجملا لازواج وجوازهن واتخاذهن الحلية تجملا لازواجهن وجواز السفر بالعالية ان تستعي شيئا جاءك على الصادر معهم ما يلزمك ان تبد من الطائف وهو محمول على رضا صاحبها صاحب العالية. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثني سعيد بن النضر قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا سجاد قال حدثنا يزيد بن صهيب الخطيب قال اخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم اعطهن احد قبل نصرت بالرعى بمسيرة بشر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا قائدنا رجل من امتي ادركت الصلاه فدخل وحلت لي الغنائم ولم تحل لي احد قبل واعطيت الشفاعه وكان النبي بعض ما كان خاصا وبعثت الى الناس عامه. أولا يسأل هذا الحديث يقول محمد بن سنان العوضي البصري بفضل زوج من جبال العشرة هذا من أفراد البخاري ولا يروي عن مسلم. قال البخاري أبو جعفر التميمي أم ماجد قال حتى لو شريم هشام بن بشير الواسطي قال ثم قال حاك حملها وغلق به وكتبوها عند سكره سند فقيل من صح وقيل من فرد من الحديث او لتحول الولد او حقيقه وقولها لفظا اشد شكر وكما تقول الحال يستند على القران. قال حدثني سعيد بن النضر يقول البخاري حدثني سعيد بن النضر هذا شيخ البغدادي فصل من الطبقه العاشره من اصغر للبخاري ولا يروي عنه اصول السن السته. طيب قال حدثنا اخبرنا شيخ بن بشير قال اخبرنا سيار قال اخبرنا سيار سيار ابو الحكم سيار هذا سيار ابو الحكم العربي الواسطي الوقيم الاسماعيلي والدان على الاشعري ومن ابا سيار ايضا اتفقوا على سلوك سيار واخرجه العلم في سلك وغيره وقد ادرك بعض الطعامه لكن يلقى احد منهم هو من جمال اتباع التابعين ولو شيخ اخذ قول السيار لكن التابعين شامل اخرجه الكميني وذكروا عباد في ثقات وانما ذكرت يقول صاحب الفتح لانه روى معنى حديث الباب عن حديث الامام ولم ينسب الروايه كما لم ينسب سيار في حديث الباب فربما ظنهما بعضهما لا تنوز له واحدا فيظن ان في لسان اختلاف وليس كذلك ما في اختلاف انما وكل مداره على شيء من مشيئه سيار عن الحكم قال حدثنا يزيد بن صعيب هو الفقيه، يزيد الفقيه يزيد بن صعيب الفقيه هو يزيد بن صعيب بن عبد الرحمن قال لي من الشوكي له الفقيه لأنه كان يتعلم فقال الظهري، فقال الظهري هذا وليس لفقر المال وإنما هو بفقار اليد وجعل بفقار الظهر قال الوزير الفقيه. قال اخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الصحابي من الصحابه الصحابي الجليل غزا 19 غزوه وهو معمر قال انه عاش 94 سنه ومات بعد 70 بالمدينه. قال واعطيت قال على النبي صلى الله عليه وسلم قال واعطيت خمسا اي خمسه بالصعب لن يعطهن احد الخلق اي مجموعا علي الفعي خاصقني به صلى الله عليه وسلم. قال اولا نصرت بالوعد مسيرة الشهر يعني اي بقلوب خوفي اي بقدر خوف بقلوب اعدائي مسيرة الشهر هذا معناه اجر رجلين لبأس شديد يخافون الناس من بعيد فما الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره على مسيرة الشهر يعني معناه ان عدوه من مسيرة الشهر يخاف منه ويهابه كأنه أمامه وهم بعيد يسمع خبره بل كأنه حاضر لديه يرتجب فؤاده هكذا وإنما خط الشر لأنه كان العدو غاية العدو أيام ذاك كذلك وليس مراد بذلك بل من بعيد معناه أن عدوي وإن كان بعيدا يخاف منه وهذه العيبة لا زالت في أمته القائمين على قدمه على السنة عن عدوهم نهارهم ويرتجفهم. قال مسيرة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذا بعد الشيء بمعنى مسجدا معناه إجعاله يكون صلاة محل صلاة وطهورا أي مطهرة وهذا هو المعنى مما يعني الصعيد يعني التطهير. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي عنده طهوره وعنده مكانه محل صلاته فليصلي. واحل بما ذلك ان الانبياء الاولين كانت صلاتهم مختصه بالليل والكنائس والجيع فلا يجدوا فلا يصلون خارجها بل يبحثون عنها ويصلون هناك. واما هذه الامه كل الاعرابي يعني لا تستثني من ذلك ما جاء في ذلك كالمقادير وذلك المساجد على الروايه التي وردت في ذلك وهذه الاشياء تستثنى من ذلك. وهلت لي الغنائم هذه ايضا من خواصي هذه الامه لان الغنائم في الاولين كانت محرمه بحيث انهم يجمعونها في المسجد في نار من السماء فتاخذها هكذا كان. فكان اي غزوه غزوها يجمعون الغنائم بحيث انه لو خان شخص ولو قليلا ما تاتي للسماء من السماء نار ثم بعد ذلك يعني تأتينا يبحثون فيجدون أعتقد أنها وقبلها وقالوا أن يعني النبي من الأنبياء غزة فغزة رجل منه فموعدهم أنها إذا جمعت أتينا وقبلها فلما لم تأتي قال أتيكم فيها فتبايعكم بقبيلتي فبايعهم بقبيلة ثم القبيلة ثم القبيلة لما وقيل واحد قال أمسك بيده يعني معناه أراد وضع يده عليه وما استطاع أن يرفعه وقال فيكم الغرور فوجدوه عند رجل منهم قال رأس بقر نعم فأتوا به فلما وضعوه نزلت ناره وأكل كله وهذا كانوا يعني ممنوعين من الغنيمة. الله سبحانه وتعالى من جاءت في الأمة ورأى ضعفها فرحمها بعد ذلك بل أحد مكاتب العبد من مكاتب الدنيا هو هذا الغنائم الذي يحل الدجاج فكان أحد بهذه الأمة. ولم يحل لأحد قبله هو رفيق الشفاعة أي الشفاعة العظمى يعني شفاعة عامة من الأنبياء والصالحين وأهل العلم وأهل الإيمان عندهم على قدر منزلة لهم شفاعة لكن الشفاعة الكبرى تطلق الله التي تكون يتبرعها الأنبياء كلهم يعني بحيث أن الناس إذا تضايقوا من ذلك يا ليتنا لو أمر بنا إلى النار يتمنون هذا من شدة الموت وطهور الموت عند ذلك يأتون آدم عليه السلام وأنت أبو بشر وأنت كذا وأنت كذا فيقول يا لستم ناقوا ثم إبراهيم ثم إلى أن يصل محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون له يسألونه الشفاعة فيقول أنا عند ذلك يخلص العرش ويشفع والله سبحانه وتعالى بعد ذلك يفضل قضاءه. هذه الشفاعة قبل النبي صلى الله عليه وسلم هي المقام المحمود الذي وعده الله سبحانه وتعالى بقوله حتى أن يبعث تلك المقام المحمودة وهي خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه السادسة خمسة وقال النبي صرت بروعدي جعلت لي الأرض وحلت لي الغنائم وغائط الشفاعة وقال سبحان النبي بعث إلى قوله. وكان النبي أي نبي كان يعني من سنة الله سبحانه وتعالى بعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس عاما العزيز والعبيد والأسود والأبيض ولي والعمر كلهم بعثت كافة وما أرسلنا فيهم كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمه فعمت رسالته قائد الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم قائد الذي تكلم بما رسول وهذا آخر قاله في غزوة تبوك وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغزو بعدها. ولكن في وقائع كثيرة وجد لا ذكر من الخصائص ولكن ليس محل اتفاق بل بعض من يقول ان هذه الخصائص والاخرون يردون عليها. المهم واوصلها بعضهم الى 60 لثيقة خاصة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره بامور كثيرة اكثر من ذلك. لكن الذي حدثنا به اخبرنا بان القصة مرة واحدة هو وصاحب الفتي تكلم على بعضها واشار الى بعضها والعدد العراق رحمه الله تعالى له الجنه كثيره وقد عقد لمصائب من جمله الباب بذلك لكن كثير منها او بعضها منتقد عليه بذلك ويمكن ان تراجعها. قال رحمه الله تعالى ان كان المفتي باب اذا لم يجد ماء ولا ترابا باب اذا لم يجد ماء ولا ترابا اين الجواب؟ الجواب يعلم من الحديث ومن عدد البخاري رحمه الله تعالى احيا فحول العلم امر موكما ابداه في الابواب من اسرار انه ابوابه فيها غموض كثير من الاحياء فمثل هذا مثلا غالبا انما يفعل مثل هذا اذا كانت مساله خلافيه والخلاف هي قوي ومكذب بإذا شقيه ولا يجوزها أو بالاتفاق أقول هل كان يعني إذا كان كذا وكذا وهذا من أين نأخذ مذهبه؟ نأخذ مذهبه بما يأتي بعده غالبا يأتي بآثار للصحابة الزمن دونهم بأنهم يقولوا كذا وكذا ونعلم من ذاك أن مذهبه هو وإذا لم يأتي بذلك نفس الحديث الذي أورده ما لا يجوز فمثلا هذا باب إذا لم يجد معه ولا ترابة ثم أورد هذا الحديث دل على أن فريد الطهورين يصلي كما هو ولا يجب عليه أن يعيد لأن يعني مسألة قوية فيها خلاف هل فريد الطهورين يصلي أو لا يصلي أو يصلي ويعيد أو يصلي ولا يعيد يعني أقوال منتشرة فلما كان كذلك عرفنا مذهب الإمام البخاري في الحديث الذي أورده لأن الحديث الذي أورده إن هؤلاء الصحابة فماذا عملوا انه لم يامروا من صمت بالاعاده قتلوا بغير وضوء فلا يامروا الجماعه فاستفدنا من هذا ان فاجر الطهورين يجب عليه ان يصلي كما هو ثم لو وجد ماء لا يجب عليه ان يعيد تلك الصلاه وهذا اوسع المذاهب هو الذي اشار اليه الامام البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى مستند بن قبل حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها ان اسالت من اسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدا فادرك بهم الصلاه وليس معه ماء فصلوا فاشهد ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله ايه بهم فقال اسيد بن حبيب بن عائشه رضي الله تعالى عنها جزاك الله خيرا والله ما نزل في امر تكرهينه الا جعل الله ذلك لك وللمسلمين في خيرا. اولا كتاب الحديث زكريا بن يحيى اختله فيه زكريا بن يحيى اكثر من واحد وهل هو اللؤلؤي او كذا اختلفوا زكريا بن يحيى هكذا وقال جميع الروايات يكون خالد البطيخ غير منسوبه وكذلك قصه كتاب بن معاذ ما اوردها الصلاه والهجره والمقاصد في هذا الاسلام عنه ولم يكن واعاده بالتقرير تعمل ونظم الصلاه حديث مر ابا بكر عن صديق الناس وكذا سبق في ذلك خروج انسان البنات لكن الروايه يعني سامه لعنه بلا يمين وعلي بتفسير تعمل ومثل التفسير حديث عائشه كنت اغار على ذات وعلى انفسهم ونسبتي منه حديث لما كان يوم احد هزم الشطور الحديث وجزم الكلابان بانه ظلم ظلم ما قلت يحيى بن زكريا ابن يحيى الدؤلؤ والبر هكذا قال الكلابان وقال معاذ بن هو زكريا بن يحيى بن ابي زايده قال خلاف غير هذا كلا وقضيا الى هذا ما نزار قلت لانه قضي وكذا الشيخان المذكوران عبد الله بن نمير وابو اسامه وقد روى البخاري عن تلقي البلقي لا عن اوله ليس قضيا انما هو تلقي وعدا يعني صبي فما لدى ربطه غيره الى انه هذا هو زكريا ابن يحيى ابن ابي سعيد وهو صبي وشيخه كذلك صبي فلذلك ماذا قالوا ترجع هذا وقد الشيخان المذكوران عبد الله بن ابي طلحه الى وقتها وقد روى البخاري في العلم عن زكريا بن يحيى عن المعارمي بن جبان حدثنا زكريا بن يحيى ابو الشيخين فيحتمل ان يكون هو المهمل في المواضع الاخرى لانه قبي وشيخه قبي ايضا وقد ذكر النسيج بالتعليم انه روى عن ابن نمير وعن اسامه ايضا وجذب فائده الزهر لان البخاري روى عن الشفيع عن ابي الشفيع اربعه احاديث وهو موصول منه الى انه راوي من هنا يعني كما جئناه والى ذلك مال ابو الوليد ذلك لرجال البخاري وما يعني انما ان على هذا هو الاخير لكن الذي مال اليه دار قطني ايضا لا يبعد المهم زكريا بن يحيى هؤلاء بشيخ البخاري كلهم قال حدثنا ابو بكر بن نمير عن جانب الكوفه الطبقه التاسعه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها هذه عمه خالد قال قاسم الذي سبق لنا كانت عمته وهذا خالد عن هذا عرف الاسماء قلاده تقدم ان عين قلاده سلي انقطعت جلي وكلا نقطع الذي فدل على انه هو باسماء واما هي تتبوع الجدل نفسها لكونها مستنيره الدوله فعلق بعض رسول الله صلى الله عليه رجلا وابتدى حضير فوجدها فوجدها من اين اي بعد ان رجعوا واثاروا الجمل الذي كان البعير الذي كان رجله وادركهم الصلاه وليس معه ماء فصلوا هذا مع بشاي فصلوا هذا مع بشاي فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آياتهم فقال أحسن فقال أحسن حضير لعائشة رضي الله تعالى أنا جزاك الله خيرا والله ما أرد الأنبياء من قبل منتفينه إلا جعل الله ذلك لك ذلك يريد فيه نجزرا الشاهد من هذا إن أولئك الصحابة الذين كانوا معه لطلب البحث عن ذلك العجل أو القلادة صلوا بغير وضوء فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يهزمهم ولم يعنفهم على ما فعلوا لو كان بالصلاة لا تجب عن قائل الطهورين لقال لهم الصلاة لا تجب عليكم لماذا صليتم؟ إذا عرفنا من هذا أن الصلاة واجبة على قائل الطهورين الذي ليس عنده ماء ولا الصعيد فهذا الشرط كما هو يجب عليه. ثم الالتزام الثاني أو المستفاد الثاني أنه ما ألزمهم بإعادة الصلاة بالوضوء فدل على أن فائدة الطهورين إذا صلى كما هو ليس عليه ان يعيد وهذا هو ارجعه ولا مذاهب وقد تجمع المذاهب او الاقوال في هذه المساله بادلتها في شرح المسائل سبق لها قال رحمه الله تعالى باب التيمم في الحضر اذا لم يجد الماء وخافوا تفضلا وفي قال القول قال حسن المريض عنده الماء ولا يجد من ناولتهم واقبل عمر من ارضهم الجنوب فحضرت الصلاه في مربد الغنم فصلى ثم دخل المدينة والشيخ مرتفعة فلم يعيد فعلم كبير قال حدثنا يعين بن كيف قال حدثنا الليث عن جابر بن ربيعة عن الأعرج أنه قال سمعت أميرا قول ابن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله وأميري مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي شعيب بن الحارث بن السمة الأنصاري رضي الله عنه قال أبو شعيب رضي الله عنه أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الشمس فلقيه رجل فسلم عليه ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح الوجه ويديه ثم رد عليه السلام. أولا الترجمة قال باب التيمم في الحضر هذه مسألة مختلفة في أهل العلم هل التيمم خاص بالسفر كما هو نص الآية يعني سبب الآية أو كذا لأن الآية نزلت بالسفر فمنهم من قصروا على هذا ما رأى أن يتيمم في الحضر ومنهم من قال لفقد الماء يتيمم وللبرد لا ان حضر جن فيه ما يطلب فيه النار ويحمل فيه الماء. ومنهم من قال يعني خلافا كثيرا، لكن الذي يراه البخاري رحمه الله تعالى من هذه الاقوال ان التيمم مشروع في الحضر كما هو مشروع في السفر. وكذلك يعني سواء كان لفتح الماء او كان لتعذر استعماله، لان كان مريضا او كان لا يجد عن البرد.